فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قرة عين لي No.

اللهم عليك بمن عذانا يا رب على باب هذا الكون دقت يمينه على باب هذا الكون دقت يمينه صبا جبينه لقد طال ليل الصابرين على الضنا رسول الله نور حبيب الله نور رسول الله حبيب الله نور لقد طال ليل الصابرين على الضنا وهذا أذان النور قد حان فيا دهر فيا دهر بشر كل غان ومجاع وكل ضيف لم يجد من يعينه أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم حمى المستضعفين محمد أتاكم حمى المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه شجونه ويهدي حيار الفكر في ظل هديه بشهر ربيع بشهر ربيع صافح الكون نوره صلوات ربي وسلامه صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام احتفالنا الليلة في يوم من أيام شهر ربيع الأول شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وفي الغد بمشيئة الله تعالى احتفال جديد. وحتى ذلك الحين